ما راح من عمر التعب ما يكافيك ما هزتك طحت هقاويك دونك يا بعث قبور الحزن في محانيك لو ما رجعت لدفنها يدفنونك هذا الحزن لو ما انتهى بك بينهيك خوى تفاصيلك وعواد بدونك شف شيبك اللي من همومك عثافيك وكيف التجاعي عبثات في جفونك يومك تنافست الشقا في مساريك شف كيف صدرك مختنق من طعونك بيت المنام العين من نام ناسي حتى غدا ليل السهر وسبونك لا تنتظر من خانك النار يواسيك لو يحبك ما تجرى يخونك الناس في عونك إذا الحظ يعطيك وانشح حظك قال والله بعونك ارقى عن اسباب الزعل لا تخليك عبد الهمومك كل ما يزعلونك افرد جناحين الفرح فوق ماضيك حلق عن الذكرى ومن يجرحونك غير من الواقع إذا كان عاصيك جدد من الأحلام مارس جنونك ازرع فيها في الصدر بخضر طواريك الكون كله ساعة رضاك كونك بث الجمال بكل راس من معانيك خل الطبيعة تاخذ احساس لونك وانضكت او ضاق الزمن ارفع ايديك لك رب ما ياخذ الكلا يخذلونك وانضكت او ضاق الزمن ارفع ايديك لك رب ما ياخذ الكلا يخذلونك خذ من خطاك اللي يصحح خطاويك لا تشيل ما لا تستطيع متونك خذ من خطاك اللي يصحح خطاويك لا تشيل ما لا تستطيع متونك